فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، مسلمانا بگمان هر وقت چیز دارد درد ظاهری بودی، با اونی که خواهی خود خواهد، خواهی آسوده بود، خواهی لجیانه چی خود داره، و چی نه خواهی لیان دور که بتو، دستباشی نبود، خیانتکاری نبود، ظلم و ستم نبود. در بروریتی و یکسانی و عدالت هبید همونی جور ظاهری دست و بکردیش او هولانه لدوشن در کده بید لئیش کردن بفاچی و بچاچی و ببتوا اگر بیت و خور ایش که نکتن بلو دست و اتنابید و اشکل نکشیان بچاچی بید نک بخلافی ایشی چاک کن نک خلاف و ایشی پاچیش کن نک ایشی بدرورتی و دعوی فیسی و خلاف و خیانت کاری و بردوامش بن نک روزه ایشی چاک کن و ایشی پاک کن و دعایی واسی لبینن او چیانی فرش برو کنید اگر نیک روانگی بچو کن نک لهم روانگ کنید سيري يابان ياسين أولا تركي بو داهاتيا زور زورا لهم أولا تاني جهان تما شاتك إن داهاتي أولا تركي بس ببي ويشكردنو بردوام يشكردنيا بلا بيمي مسلمان نبا بردوامي إشتكي ونبا ورديش إشتكي زور بما اگر ساعت یکیش که لوانه تین ساعت حال دینه و بخوینه و اصراحتی دکیم و اون شرط ای که این آیا بچاچی یا نه هر تیشی ده بارده اگر ولاتی ایم و تیگلا مسلمانا همو یا ایشکار ده و بفاچی ایشکه هم کم خیارت کاری تی دانه ده زید تی دانه ده و بچاچی بی کن بخلافی نه به خلق جاری بارده بلان چوارا خلق دکات دستفاد دید چوارا لینکات خیانتکار نبن موظف اکا کارمند اکا لدائره اکا چوارا لینکات بوردی بچاکی ایشقی خویب کا کم ترخمی تیدانکا و خیانتی تیدانکا و دستفید نبن و دستفاد دید اگر هن همو من ایش که بباچی و بچاکی بردوامی والله بیچیان مادا هم کلو بس بو آنها که و چی شو آما لیدکا کواب که اوی کواب لیدکا واب که تنها یک شد اوی بریدی آنها حد کردن با معارضه و و ایمان اون با روحی دوائی اگر کسی با روحی وابد روح ایک دیر تیدا زندوده بیدو روح ایک دیر تیدا محاسبه دکره لسر همو صغیر و کبیره لسر همو کردار و گفتاری که کردویتی و بودویتی چاگ یا خراب هر هموی نیشان دادیتا و محاسبه دکیتا و لسری روز اگر نیشانی دادیتا و آیا دستپیت و خیانتکار بو یا دستفاق و امیندار چاککار بو یا خرابکار اگر ایمانی با روز هبید بگو ما لدنیا خواست روز و چاگ دبید و پاک دبید ای که باوری با قیامت نبه لجهنم نترسه ایمانی با بحث نبه چیسته بوائلی نکا که در قادر چی؟ بس پیم برد قانون جهو قانون مکات براقی بی اونی و آگایی نیه اگر ما بسی فیل کردن و خیانت کاری بیه هر زور با آسانی زور بی کار مندر دوارم بیکن نه قانونی شتیان پێ دەکات و نە مەسئولی لەوانی گەورەتر هەستی پێ دەکات تۆ عیبی غەیب نادات کەواتە بڕەکان ئەگەر بمانەوێ بەختەوەر بین لەو ژیانی دنیایەدا پێویست بە ئیمانمان بەوە بێ کە خوای پەروەردگار بۆی داناوێت ئەویش بریتیە لە مۆتی دوایی ئەویش بریتیە لە بەهەست و جەهەنەم کە دێ کە محاسبەی کردەوەکانمان دێ ئەوە مۆتێکە و لا محالە هەموومان دەگیرێ بۆیە یەکێک لە ڕوکنەکانی ئیمان بریتیە ئەن تؤمن بالیوم الئاخر ئیمان بە مۆتی دوایی بێ ئەو ئیمان بوون بە مۆتی دواییە واز لێ دەکات عبدێکی چاک بێت لەگەڵ خەڵک و تەنها خواپەرستی بێت لەگەڵ خوا ئەگەر ئەو ئیمانە نەبێت هیچ شتێک ناتوانێتەوە بۆیە سەیر کە خوای پەروەردگار کاتێک کە شوعەیب پێغەمبەری نات چی بە قەو فەقێ بێت وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين شعيب يغمر بقوم كيوت أي قوم كم إيوة إيمان دان بقواب وبما للسن وارجوا اليوم الآخر رجاء روح دوائب كان كذي ولا تعثوا في الأرض مفسدين وخرافة الزبيدة مكان كذلك إيماني بقوان به كذلك إيماني بروجي دوائي نبي خرافة الزبيدة ذكاء بتر أي كي واتي ذكاء لخرافة الزبيدة ذكاء چی واتێ دەکات لە کوێ بڕێژی دەتگێڕێتەوە ناوێنی کوێنی خەڵک بڕێژی ببێتاوان چی واتێ دەکات زی لە خەڵک نەکەین ماڵی خەڵک نەخۆین حەقی خەڵک داگیر نەکەین دەستپاک و داوێن پاک و زمان ڕاست بی چی واتێ دەکات ئەو ڕۆژە واتێ دەکات کە ئیمانت پێێتی ڕۆژێک دێ لەسەر هەموو شتێک پەلگەڕۆ محاسەبەت دەکات وەلا تەعتەو فی الأرض مفسدین لە زەویدا خرافە بڵاو مەکەنەوە أي أجبت إيمان من مروح في نبي والله خلاف كاتبين لزويدا خلاف الله أو تقوى فرقادة فرمات فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فرمي بزانا أجر بيت إيوة فسخوا كلا إيمان هم بقوا لشرع دين كيخوا لإيمان هم بروح دوائي تفسدوا في الأرض إيوة تيلا كلا خلاف الله ذكي نولا زويدا كثير الأخوان نتلتي لعذابي قبر نتلتي إيماني برور في دواي نبي هم خرافي جا كشيات لها في تيبي لرجاني الدنيا شون بتوان بخون دو أمن كم دي كم حرام مشكلة مية بو شو كباهم برور في دواي نبي فلا بخوا كبيت إيمان نبي برور في دواي شي خرافي إنسان ديكا وشي خير لجيش إنسان ديكا ديوي لتشتابي قبر خوي بقابة آواتها قلعه كاري كواتي پێویستە ئاگامان لەو ڕوکنە گەورەی ئیسلام بێت کە هەموو پێغەمبەران و هەموو شەریعەتە ئاسمانیەکان هاتوون تەأکیدیان لێکردێتەوە ئیمان بوون بە ڕۆژی دوایی ڕۆژی دوایی برا بەڕێزەکانم بە مردن دەست پێدەکات کاتێک کە ئینسان دەبرێت کاتێک کە خوای پەروەردگار ڕوحەکەی دەچێشێت کە ساتێک یا لەحظەیەک پێش ڕوحکێشانەکەی لەگەڵ ئێمە دانیشتووە هیچ مشکیلەی نییە و زیندووە و قسە دەکا و هەستی هەیە و دڵی بە دنیا خۆشەوە کە خوای پەروەردگار ڕوحەکەی چێشا لاشەیەکی بێجیانی وەکو کارتۆنێک لەو لاوە کەوتووە ئەگەر بێت و فڵێشی بدەیت گۆشتیشی لێ بکەیتەوە پێشی پێدا بنەیت ناتوانێ مێشێکی لەخۆی بدا ئەو ئینسانە مەزنا ئەو ئینسانە دۆڵەمەندا ئەو ئینسانە دەسەڵاتدارا چۆن وای لێ هات ئێستا لە بەردەستی منداڵێکی کەوتووە ئەگەر بێت و چیلەیەک بچێتە سەری چاوی دەربێنێ ناتوانێ لەخۆیدا بدا بۆ خوای گەور ڕوحەکەی لێ دەساتەوە أول يوم دس في ذكاء وبدواي يكم مرحلة ويكم قناع شو هم رحت شرسة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقدر أفهم إنسان إيمان دا مشاكة كان هل مفتشون لدولك إقدر كأولى فرداء إقدر كي سنبش لي أو آوة دي تدلهم بقرش وآثاني روح إيمان دا أولى لا شيء دي تدلهم بل أن كثاني خلاف الفاجي مشاوان بار في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر بي وكوشي وايا ئەو ڕوحەیان بەناو هەموو دەمار و بەشەکانی لاشەیاندا بڵاوبۆتەوە هەروەکو چۆن سەردوڕۆیەک لەناو لۆکەیەکی تەڵدا بێت کە ڕایکێکی چۆن لۆکەکە بە خۆیەوە دەگەێ و لەگەڵ خۆی دێنێنە بنێ بسڕێت ئەو ڕوحە لەو لاشەیەدا ئاوا بەناڕەحەتی دێتسەرەوە کە دەزانێ بەرەوی بدەڕوە ئەو جارە دەکرێتە تفنی جەهەنەمەوە بنا بەخوای پەروەردگار ئەو جارە ئاسمان قەبوڵی ناکات فڕێ دەدرێتەوە ناو گۆڕەکەی ناو لاشەی لەناو گۆڕیدا انسانی چاکاری په همان شیوه کې د جته لای خو مرځي به هرتي په دې د خلته ولا او دوه او جاره درګای به هرتي بوله کې د ایمانداری چا وکتانی خلاف دې درګای نه هم بوله کې توا او فرشي جهنم به وراده کړ ولا عذاب قبر ذات به تا او رغې ته کې له قبر ته درو عذاب قبر پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام فرموی لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب والله اگر تفتی او نبا ای ولا مدوا کسا من الفبرستان اللي بيته و کس کس دفن كاتو بین اجر دعا من اکن خواهی قبل تو انتك لعذاب قبرتان في ببیسه ببیس تنکاتك ادس نمزی قبرتان جویتان لعذاب قبر بحواری قبرتان بس بلام اگر خواهی قبل او بكا کس نابل کس بین اجر چکو کن زیگ بیتو ولا قبرتان جویت عذاب بی غادك لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر او دعامة الطايق ولا حتى بالعذاب قبر دار مالك البيت عذاب قبر فنام الطايق رضي الله في عمر يقوى عليه الصلاه والسلام بدري ذو قبر دارين فرمي انهما لا يعذبان او ذو قبر حتى عذاب ددري وما يعذبان في كبير هو بقول فلان في زور زور جورته وككفر عذاب نادر يا قد زرنا احد يقوتي لي بفارسي بركو بهوي تشيوا اما احدهما فكان يمشي بالنميمه هيك كان دوز باني لك القصي ابو اود بردو بين خلفي تجددا او بهوي او انت حتى تحدد الى قبر دا ايمان داري شجر كري بوا رونجو شي كتوا بلا كنا او بردو فتنه يدرو كدوا او انت حتى تحدد واما الاخر فكان لا يستنزه من البول او يجو مشان بوي عذاب دري كقويله بيساي لميز لدى فارا خوي بفاشي را ندقل زور كالزبينين بحساب مسقفه بحساب أفنديه زور مهمة بلام كميسة كان نخوي دفراتها نخوي بفاشي را ندقل فرشي بيبكيوته وجويشي لنيا خوشي زور بمسقفه بمجميد ذاته بلام إنسان چن فاتو خامني بو إنسان هنا إسلام كواتا براجين عذاب قبر هيا فلا أخوي دولا وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث إقلال الرمال فرمال القول قبر أول منزل من منازل الآخرة قبر يكم منظر آخرته فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر أجل بيت الإنسان لا عذاب قبر نجاتي به أو الدواء قبر آسان تلبوي إن شاء الله وإن لم ينج منه فما بعده أشد أجل بيت العذاب قبر نجاتي به فنابق ودواء قبر زور زكرته زور نرحت له كواتا قبرك أو عذابي به كنكسب في الياسه نكسر لقلق همو ما سامان وعشيرته ذا صلاته وقوته وكم جدل بتنها با لا شيء شروط وتن فات خامك فيويا لقيت انا وشارك جا يا شارك لا كان جهنم فلا بقوا يا باقي كذا باركاني بنفس القرش بارد الغراب او قبل ذا تشتموا معنا همو ما ذا شارك قوما ديبينين خوش ميتان مان خوش ميترين كثمان شون دخينا نقوم قبل اورا فانتا لضي من الدوش بلاكم بيان كوشي امر دبي باقو ماني بو آماتك عذابي قبلو نار حتي قبل باوات تبكى لبنيا نسفاد بي زمان فاد بي اخلاق ورد الجوان بي ايمان بخواي فرور نقالو بهموش تكبه لعن خواي فرور نقال اورا اخوا لخواي فرور نقال يا اخي نبيو شر لقل خواي فرور نقال مني فلا اخوا دواي قبل شيها يوم يخرجون من الاجداث الصراحة كأنهم إلى نصوم يوقظون أي دواء أو أي كفرشيلة قبر جندو دبيتوا كخلقيلة قرد يتدنوا يحشر الناس كفاتا وراثا غرلا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ذو فرمي خلقي كاتك لقبر يتدنوا حشر ذكر بفي إخواتي بختنا نكراوي بروتي حشر ذكر هرهموي قولوا بتوكو فقيروا دولا من جد صلاة دارو بيد الصلاة عائشي كذلك في عمر الله يقول في رجالي لبي فرمو لي في عمر إخوة شون بروتي حشر ذكر أي شون في عمر السيري يكترناك فرمو أي عائشة تلسناجي او وزر زورنا وقل استرا كآقايا لو ربي يكون تماسي في أخرى في أخرى تماسي جنكا فنام ربا يقول او قلت روجك كتلدا من دار تلس في دبيل فرسا روجك يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد روجك تلدا كآمتي خاونتك كيف رزنا روزك كتيدا خلق ودوس الغجوايا خلق آقاي لكونية لتسان لا نارحكي أو روزة باب آقاي لكونية وكل آقاي لبابنية يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزل والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي خمسين تقوى إخوان لقوى بترسن لروج بترسن كتيدا باب ناس واني هدو من دعوك إخوانك كلا دنيا دا باب لسر من دعوك إخوانك بكل تدا بلا من روز دا هيتي بين أكله وهيت من دعوك هيتي بباب لي بين أكله روج كو حق وعد إخوانك يتجي با دنيا فلطان لينك أو شيطان فلطان لينك أو هو نقلت خوتاني بها ما دفكنو روج كتي وعد إخوانك يتجي روجك اخوي فرنجات كثيرة لفرمات كباتي أروسي الوكردوين واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون روجك اخوي فرنجات كميت كذنا سوالي لبري هيت كتزاب دريتو نار حتينة هيت كتك لأخبره وروجك في شفاعة كثي تداخل الله فيه روجك كفي ديو بسيني تداورنا فيه اگر بيتو انسان فلاي زوي ديالي هبه ديكات دي بخش بس بوي العذاب او رجل القائمة بلام ليه قبول الله فيه روجك كفي جناتو علي نجاة الدور سر بخا لدنيا دا ككارتاتي في البسر بيه فلا دبي بس بوشندها وكي لولة سندعها درقاد دي هول دديكات شنك كوري بلانا كتي يا بتيت بدنو سب نظر ذات كانوا لا تخبر. أجر قواني خوان كتب قلبي بلان مسؤولي. بلان كذي شفاعة كات مذكى وصد مذكى. أجر واسطة شر نيخوان فنادى بيت برفاردان كذور خلق وادك أخوي لسيق لجاد دا هشند بيتنا حقيق بيت. أجر فارج نيخوان أو جاوب عشيرته دا صلاة مسؤولية بقوة ديوه خوي لنا الله حسين جاد خواهی گورا هر سوار درگاهی دا پسوار روشی قیامت نکلی فلانکت و برای فلانکت دا اخوار نشفاعت و واسطه دا اخوار نبردین و فاردان دا اخوار ولا هم ينصرون و کسی جناتوار سرد فال عذاب اخوار لعذاب اخوار تبناتوار رو گالت که کواتا روشی که نفیش معنی برای فلا زکاتم چون خوال نبو درستی کردوین آوازی دومان دکاتوار لوانه زور بیخل چی باولی نبی بزید دومانوار هنده کسی زلطوشی کم تیگه یکتو واد زانم کجاری چی تور چون انسان که بو مقال بو خون چون که اتقانشی بو با خون چون جاری چی تردی دو دکاتوار خواهی تو رفیاد فرمه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه نمونه با ایمن رینتو چون انسان تردی دو دکاتوار فرمه لبیری تو قل يحييها الذي أنشأها أول مرة في قول أي محمد عليه الصلاة والسلام أو خوايا أو إنسان الدين دونك توكل نبوه يا كم جار من الذكر جا كم يا نسان ترى آية يا كم جار لنبوه خواته من الذكر أو يعن قرصة يا دواء أو يكتمري خواته من الذكر بزان أخوائي يرتوه إلى شن مرحلة من الذكر خواهي من الذكر من ميبو هنا يقوى كإنساني لفرض من الذكر كباب يقوى رمان آدم دواء أو أخوائي يقوى إيميلة ضلوف آمك دروسكر ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين خواهي قرر لضلوف آمك أو ضلوف آمك لضلوف أخوينك ضلوف أخوينك أشبه دواي جن ماويك وشن روشك دبيتا فارشة قرصك أو فارشة قرصة دبيب إيسر دوائی گرسی ببردادکا، دوائی روحی ببردادکا، دوائی نبیر بزانه هزار و سوال تطو چند سال بیشتا خواهی گوله او قونا غانی ناوچی ناو رحمی آفرتی بو ایمه باز کردوا که او من داله چی او دگاتا چی لدوافه که آو که او دبیتا چی نه سونار هم بو، نه دکتور هم بو، نه فحصی پیشکو توی وکو او رو اشعه هم بو خواهی گوله باتی کردوا امرو خود بی امرو گیشتو دا چی گیشتو دا اوی که فعلا چون خواهی گوله باتی کدوا و چون پیغمبری خواه علیه السلام باتی کدوا که قونا بکانی درزبونی من دال و چی دای چی دا بوشی و ایدال و که خواهی گوله هزار و شوار فطر و مده سال و نشه سا باتی کدوا که هیچ فحصو اشعایی کدوا او بس بو انسانی بی عقل او بس بو انسانی ملحد و بی دین کواب زان القرآن نذکردی محمد علیه السلام محمد ايش نتمنى دوار عليه الصلاه والسلام محمد ابن اشعي هبو رسولاني هبو نلا كليه طب بريطانيا تخرجي كدوا نتمنى دوار ابن عشيرتي قريشي على بي لا دستشي بخيوبو فرورد ابوا شون زاري كوربل نال جيدا جيدا بوشي ويا قبر دبيت بو قنا قنا دا دبوا بو ايمان نالين بو سر دانا نوين بو عظمت قبر اي قوي فرورد قال او رو سر دانا نوين قوي قبر بوشك دي سر شور دكا ذليل الذكاء لدخاتنا القبر ودعائي سندود ذكاء دخاتنا ونهزمها كواتا نشاني سندوك الوزورا یکم نشانه این دو کردنوا اوه یک اخوال نبوه ایمی دوستیر نشانه ایجی تر انتم اشد خلقا ام السماء بناها آی ایوه دروست کردنوا ایوه ناراحت ترا یا اوهم آتمان گوره ایا بزانن ببه کوالا کل ببه دینگا خواهی برونگر آتمان چی گوره بروست کردوین باران من بوده بارینه وقت من باشین دکه او زمیه دروست کردوا دروست کردنی از رو آسمان بم بم گوله ایدی خوی گوله ترا یا دروست کردنوا این کتا جاری شده نشانه سیم لسر دروست کردنوا که خوای گوله بتوانه جاری شده دروست من کاتا بخوش قیامت خوای پروردگار تدمرینه وزا تدنوینه دوائی اوکا روحکی لسان دیجی دوتا کاتا و هر یه شکل الله یتوفر الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ثم يبعثكم ليقضى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون ويكر الجاده نويل الى قودا او خواجه هي زيد كانوا هي زيمرين بيجاري شوق تو بيان روحي درشوا او ايك اخواتي چند یک تمر اجل ما به خوای دور پیدات و اوش که اجل نما به خوای پر اون دار حقیقت شجت و دایته ده که وقت از دین به خبر هنان من دوای خاطر من نشانه چی گوره در خوای جا دوای اوی که خوا و حقیقت ده بسه ده دادتا و بلگه ایچی تری زین دو بناوا خوای پر اون دار او زمیه کاسه که باران نباره زمی دمره قلاب قلاب ده ده وشک ده بید وشی ده ده نامینه کاسه که بارانی بود باره ده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خايفر الجرس يدوي دكاتة وأوزمية جولها وجدت لها شركة نمونية كتير لجيان الدنيا من ذا شندها كسقوا مران دوني وتندوك دونها سير أصحاب الكهف كان أو كوم الله جنجيك سيطط الأمن ده صالة سيطط النوصة خايفر الجرس مران دوني دواي والدي بكر دوا كتيروك كتنا دواري كاريبك ندو لك ونقاو لك أنتنا دواري كاريبك سيري عزيبك كذلك ترسياني كخواي قولا نمونيكي بيشان ده كشون حيوانا كي كملان بيدرغا كي ملان بدوائي زندوي كردوا وسيري إبراهيم كان أن تحيي الموتى أي خواي شون دوا مدو زندوي ده كي توا خواي برور قولا نمونيكي نشاني أميدا كواتا عظمته بلغي قولي خواه زندو كردوا زور زورا إنسان نابي قماني نوهبه كجاري شتر خواي برور قولا إمر زندو ده كاتوا كزندو شتر محاسبه ما دکاته و داور کارم لخواهی کردگار اخیر من خیل که و بحش من بنتیب که و وامن لیب که لسیسی روزی قیامت انسانی چاک کار بید و انسانی جذبات بید و الحمد لله و صلاة و سلام الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله مسلمان از بیویت تخواهی خواهی رو رکی خواهی کردگار دور رو جدا که زندو ما دکاته و لو أردناك لقبل لبوركان ما أندر ما أندر ما أندر خلقي شون در دير خلقي شون حشر دك دير خلقي وضعيان شد بير لو أردناك فور نزيق در بير دوا لو أردناك حدث من خلق كوبو دوا خواهي فروردقان محاسبه خلق دكا دواي حشر كردن خواهي قولو محاسبه ما أندكا كمحاسبه كردن هيتش كرده ويقنية كدور جياني دنيا كرده بيتر إلا خواهي فروردقان نشان الزدادو محاسبه دكا دولا تلي ترازو دادن دير ترازو شاك كان ونزع الموازين القسط ليوم القيامة خواهي قولو برمئيمة ترازو عدل دادن المرور القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ولا تشترد فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك في غمرة يحبرون أو كتانيك دواي تلازوكا كذوي شاكي أمزورو أو أنا لباتي قرد أو لبهزة دلقش دبنو إسراحة دبنو خوش حاضب وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون أو كتانيك إيمانا يعني الأقوى أو كذلك يا خيم الأقوى كتزي روش قيامة يعني وباور بآياتك عن إخوان آخر خواهي برقاض برمي أو كتانا في العذاب مضرون أو أننا عذاب دا أخويا النبينا وآما تذكره كواتا روشك ترازوه لو وجد في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بكرمي إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة روح قيامة بيامي في مزني طلبي قول ديت كلا دنيا أخوي زور بشد زاني و كلا تلازود هذا لا يزن عند الله جناح بعوضة لتلازود را وزني بالا ميشي تشيني يلا إخوائي في روح قيامة مزني تشي وقوري دنياي تشي كتو إيمانا بأخوانا بوكذا ويشاكت ندكت روح قيامة روجان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ده كعبد يقبو گنجی زور لاواز بو قاچکان زور باری بو لشوین گراوتاب کبای کی بقوت هات دیلاران دوا خو پینه د جیرال لاوازی صحابش پی کنی رضا کوای نه بیر فرموی پی عمر خواص خو پی دکل فرموی ان والله د بقا لاواز کانی عبد الله بن مسعود پی دکنی کبای دی ګول اولاد ا دیخ فرموی دی بزان والله فرسيدي عبد الله بن مسعود روج قيامت لكيمي وحقور الزرق روج قيامت بسبب جي بسبب إيمان ذنب أخوة بسبب كردوي جاكا بسبب يقوم كردن أخوة جيان بأخوة يفرور دقال مشاهد جيان وفاق جيان كواس أبراكا باب دنيا نخلطين دول من دي دنيا تنازونية دول من دي دنيا ودصلاة دنيا نشاني أولية كدور روج قيامت جيان الخوش دبير تنازوين شاكا زيادة دي كواتا تنازوية دادن دري خلق محاسبة دكري وفردي صلاة دادن دري كرسل فرسي جهنم فردي كدبي خلق بيدا فارتوا بلام كيف بيدا فارتوا وخلقي شوان حشر دكري خواهي برقا دفرمي ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا دفرمي خلقي شوان حشر دكري أوانيك بتقواه أوانيك الأقوات الزبن أو كتانا بمشي ويحش الذكرين وكو وفد وفد شون أبلع على الذكرين أقر ولاتي إما وفد يقبني ريب ولاتي شون دي فارج عشي دلاتي هم ولاتي بمشي وفد ريدي لي دشي وفد فشي ويش فرحالية ودشي خلقانك في الواضي عندك أو استقبالي عندك ولا جي شان داد اندري إنساني تقوى دار وغي قيامة شون حش الذكرين شون دهين درين باي جرد فرمي وفد وكو وفد اوانا وفد منرن ورائق واي ابراهاتو اوانا ميواني قواي فروردگار جا وفد اقبه ورائق قواهد دبه چلئ دهشي ليه بجيني دبه چون شاكي ده قلب بكره دبه چوه بودا بندره وشويني حوانا وشوه بي بچه خوش حاليه اوان انساني تقوادان دوشي ويه ورشي عبا تحشو دكره ونسوق المجرمين الى جهنم وردا قواي قولده فرمي برا مجرم كان تاوان بارا كان تسمكارا كان ظالم كان او كتانا نسوق لي عند قرين برو جهنم وردا بتينويتي بتينويتي لي عند قرين تينويانا شنك قول نزيك بوتوا عرقيان كردوا تينويانا زمانيان وشبوا لترسي جي لترسي اوي كذا زال من عاقبتنا بروشوية دورا كتينويانا ولي عند قرين برو جهنم لي عند قرين شون كتك تشبيهنا بحيوانك ليه قرين وقال شي في بدل سويا حوالي ذا قردين وشوية ونسوق المجرمين الى جهنم ويردا برو جهنم بتينويتي سبحان الله اگر تينود به راشد شيخ ليس القرآن بلان بلا بو سركانيك بو سر آم القيناك تينوما بلان دقام سر آم بلان بتينويتي ليس القرآن بو سر جهنم بو ناو آقلي جهنم فنا بخواي بلان بيار لذي حاول يوصل تشون به بو چونك مجرم من لدنيا تاوان كار من لدنيا خرافة كار من لدنيا داوين فيد من لدنيا زمان شو من لدنيا امين دارنا من لدنيا او حاو ياند بيرور شقيامت بتين ويت اخوا لي ياند فريو حشر ياند كامو لا باقي جهنم فنا بقوا يبرور لقام اي كلما ارادوا حقاتي كبيان وي او ياند بدريد يتين ويانا يغاثوا بماء كالبن يشوي الوجوه او كان بودير الزوز ياندين ومانا هلك او كان ذكرى او تيس او يبرونا يشوي الوجوه لبن هضمي قرمي او او تيس المشاب ياند هموي هل دقرين جيتو وهموي جسو جيتو چون مريشي سور دكريتو وزياتر چونك آقري جهنم فنابا خواهي فرقا چندها فاتي آقري نمياء بس آوري تيسي دموشاية شوي دكاتو نوقو مريشي برجاقي لدكا فنابا خواهي فرقا اي كخواتي وده بي چيلي بي اي كخرايا نام جهنم ده بحاول چيلي بي اي كويسي بيت دره وحاسن دره ونيا اي كمدن ذهن ريلة ترشيوي بلاني كسر دمر اي اهل اكل هتا هتايا واي اهل بهشت هتا هتايا مرزقنا ما اول من دانا ايه والفرسان اول قول اتيامة براك عالم اول قناغي كيجيان ايما يديجيني شون بمن دالي لدوافع اوك بوين كورفيك لكورفيك بوين من دالك لمن دالك بوين تقنج دبيت فيه ودمرين دخليتنا قبل او كنا غيت الدماء وديجيتي او يا صبي والله نبينا قول اتيامة روني اتيامة اتوحى عمرنا او جاء قوائد بيرو الزكاة كافتاكان هر لبداياته ومرضاتنا واقعي جهنم ورح وحوضي كوترده كزوريان تينوه حوضي كوترده او حوضي كغمري قواء عليه الصلاة والسلام كافتراوان يكي زور زور في عمر فاتي مدفن من هلو كل صنعات عظمون وأوجى ما نيك آوي في الكوثري في دخل الدوم بقدر أصير كاني أثمانا أو أن تشيرنا أو أن تسف في هكة يجى في الواد ويقوم أو الآوي كوثر كفي عمر فاتي يرفر من إنا أعطيناك الكوثر قد كي من هذا الكوثر ذهي الليل في عمر فاتي مدفن من وإنه ليزاد أطوار عن الحوض قومك فتكتانك كهندران برا الحوض لك لحوض كي من قطمانات لحوض كي من دور ذكرين ناهل لك فأقول يا ربي أمتي أمتي دلما يبرو تقاباش أو أمتكي من القوانا أو كافرني بو ناهل أن كافر أمتكي مني هميا لآمي حوضك وسلمون فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك تونازاني لدوايتو شيئا لدين دا داهنا تنازاني لدواي توتش بن عيش يعني كنت خسيانا فاضلين فأقول سحقا سحقا من الجرم ديبا تدخلين كنت قناعة نكا بويك من هنا كنت كراضي نبي تنها بودينيك من هنا ومن لا يتقوى خوش تي تربخاتنا ودينا وبدعلا دين دابينه زي دنيا سنوا شايتي أولين لحفظك وسليم الفوانا شنك كتك شايتي لي تقواتا كبو سنة راضي بيت القناعة في بكاك لا يتقوى الله صلى الله عليه كلا دنيا قناعة بسنتك وبدعش بينتك أو لقيامة جناب قناعة بحفظك بكا نابي لي تقواتا وزودة في سوا ليرزاها رسيجي قولها يا وأو نصومان إيمان دارانيك بدعلك أو أنيك شدين ناودين وكل دين دائما هل اشتق لعبادة به هل اشتق لدين دا في غمري إخواني كذب عليه الصلاة والسلام ودا أخوازي كردني شهاب بيلة سردني أو دا هج مانعي في ذكردني نبو به نيكات أو أنا كردني سنة وكردني ناشرعية أمرها كتبليك أو كاري في شرعي كردوا وكستيش بودين زياد كربه شو أخواني قول الدين وطواب كردوين اليوم أكملت لكم دينكم أخوة ديني وطواب كردوين أقر بيتو خستيش تبيني بو ديوانوا كيف سيب كيف بشي من دور ناشرني لك نجواني كيف في ديوانك تواوا بهماشي ورديني ايما تواوا قيمتي بزيادة كارينية اشتك كانت سيستة دا في روزة كان دانا بباني تيرين من الدين وهندي اكتشك قرآن جمع كرا وهروها عمري كل خطاب وزي الفاكر القاجة للصحابي جمع كنو تراويح فيكم قوانا هموين هدي الخلفاء الراشدين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين اشتك لو سيستة دا نبي ليكي دواي أول كخلق لا حوضي توصلت أخواته والإيمان داراني في كوطي سنة أو كاتا فردي جهنم دارا دري فردي جهنم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كباسي كردوا وصحابة الله يقوى في القارة النبي باسي عن كردوا كتشتر لموت يا لشمشي فنا بقوى في القارة باني تر لموت أو كذا هر كذا بجويري بجويري أو إيماني لدنيا هنو يتيقونا كي تدريسي بجوره او مناچره تا او پرده ده توانه پیم خوی ببینه و بخاره دوان چه ده بینه کافر کن سرانه نو جهنم کافر پیدا بزیو ده بخاره دوان هر لبیده اجا اخرای نو جهنم او کسانه ده بینه و که ایمانی حق ظاهری اسلام بود جا یا اسلامی چی حقیقی که ایمان داری بود یا اسلامی چی روکش که منافق بود او کسانه که ظاهرین مردکا ظاهری دوان مسلمانم بلان لدل جالك الإسلامية لدل داراتيني بدينة كيخوة لدل دارقي لإسلامة أو منافقان لقوم مسلمان هدو كان ذي فلم وفر لما نفرد السرار هل كذي بفارة دولة شهد بهشت أو بأه لو بل بلان فلتها إنسان إيمان دار شوك إيمان داري شراط هو غنا جيجي قولي سيء ومسريع إذا فريتها بجولي إيمان كي زور سريع يا كم تسريع إذا فريتها ودى شهد بهشت إنسان منافقي كظاهري دائما مسلمان والله من حق قد دعوانيا رونا تشي دجت هكا هذا سفر ذكا ليد بشيت رونا تشي بلا من ناس وانا قرات او ذكرت انا جهنم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ذكرت لي هل جل وجه جهنم فلا بقوا يقول او شك ايمان دار وبلام تواني زياده البوا او ذكرت جهنم بلام بوتك فردي سراد شندها خلابي كذا يا كمايك تشي او كثاري تعمل ناهلا بفرنا ولا ترينا ناو جهنم بجبيري تاواني عند السوتين اگر فارق نيا بيدك او جادين اذا لقد اشتبنا بلا منافق كان نكو نفرين هل جير وي جهنم هار نزل ويا اخوة من فارزين دواي اوا يا هو بحر انسان كفر يو هو بحر تيكا كتيدا همو فرص حالي جديدا خواي فرنگار وصفي بحر تيكا دوا كا اويكا بخيال شداد عاكد اويكا شافي فرصة ديبينيه بحيث أويك جويت كيف يخرج بيبي تسيبي سي أويك بدل حق ليتي دي بيناتي بويه هم خوشيش على بحر الحياة ومردني نما أهل جهنم فلا بقوا لجهنم ذات من واحد هذاي كما تبرك لم دنيا إذا بدي اشتراطها لا قيام الشيء لا دنيا ذا هكذا كذا اشتراط من سقين بروا لسر قالوا بروا كأيما لهمون ويجيك لهمون كعاد إلا دلين اهدي الصراط المستقيم خواهي دات من دبو رقائها أقل الدنيا لترقى الراس بي أولا قيامتي جلبر دي صراط البريد وبشي تبها لدنيا لصراط المستقيم لرقى الراس لا أدى أولا بيش والله لا دلين مستقيم دي ربي من دلوع كواهي إيمان من هو ذهب بوي وما لبكا وما نبقى ما ذكي لله يكوى ولا دنيا تجيان من خرد وبستور بين وتبابين أو كاربين شاك كاربين وفاك كاربين شراب كاربين ظلم لك أثنك وإنسان شيء أندامي شيء خير قوى وخير فكش بين وفلك إنك أندامي شيء فاسد وسلفي وخراب كاربين وكون نخشيك لنا وفقا كمان ده أولش بنيشنا كريتن هذا إيمان بقوى وبرون إجوائي نفسه داو كان مخوي برونجا وقاتينا وجواركاري وقاتي صفات برزكاري وما لك كلا صدق عرام في الدنيا والقيامة وما لك كإنسان شاك كاتي إنسان تدفع مذاب الفاكي إنسان خدمة جزات كتانك بإنك ببين ما يرحمة بركة وقوشي وقاتي وأمن آسائي بورواتي شمال بور كذاني شمال بور موكة سكاري شمال وأجل وايت الرجاء أحسن ما برسيبي لعذاب قبل ما ببالي وايت الرجاء أحسن ما بيبي لو كتانا نبي كغراب كارم لو كتانا نبي كتنهام صحة شخص كويادري لو كتانا نبي كتنهجر فاني كويادري خواه لو كتانا نبي كخير وشوف وقت ويما وهم خلق دري وبعمليش لو كتانا نبي خواه أخير ما بيبي بحسن ما برسيبي شفاية وشي ما بلي بداية ما بلي وقت ما بيبي وايت الرجاء تقوى داران ما بي خواه يكبر ورجاء دعوات دي وما نتيجة تقيم في غفر بين صفحة السلام وخير للذبه يا أيها الذين أمتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأصلي وأسلم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.